وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الليلة في صباح أمس وعدنا أن نتكلم على اختلاف الناس في في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد أحد من الأنبياء أو من الرسل، بقول الله تبارك وتعالى عن عيسى أنه قال لقومه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اختلف الناس في عيسى بن مريم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: كذبوه وآذوه وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه ورموا أمه مريم رضي الله عنها في الإفك والبهتان، وقالوا إنها كانت بغيا وإلا فمن أين جاءها هذا الولد. وهؤلاء هم اليهود الذين هم أعتى الناس وأظلم الناس وأخون الناس، لم يقوموا على عهد. حتى في عهد نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ولهذا كانت هذه الأمة، أعني اليهود، هم الأمة الغضبية الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فهم شر الأمم وأخبث الأمم وأغدر الأمم، لا يقومون على عهد أبدا ولا يوفون بعهد أبدا. قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وفيها ثلاث قبائل من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة. وكان هؤلاء اليهود جاءوا من الأرض التي عاش عليها آباؤهم يستقبلون النبي الذي سيبعث، والذي قرأوا وصفه في التوراة والإنجيل، الذي قال الله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم. فقدموا إلى المدينة ينتظرون هذا النبي الذي عرفوه كما يعرفون أبناءهم في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون: سيبعث نبي وسنكون من أتباعه وسنغلبكم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأوا أنه ليس لهم سلطان بعده وأنه من العرب نكثوا وكفروا به، كما قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فعاهدهم فنقضوا العهد ولم يوفوا بعهدهم لأنهم خونة أهل غدر وبهر كما شهد لهم بذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وربما نذكر قصته في آخر الكلام. نقض العهد وكان آخر من نقض العهد منهم بنو قريظة، فإنهم تواطؤوا مع أحزاب المشركين الذين قدموا لغزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الأحزاب، والغزوة معروفة في كتب التاريخ. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحزاب أتاه جبريل وقال له أخرج إليه، يعني إلى بني قريظة، فندب أصحابه وقال لأصحابه اخرجوا إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 20 ليلة أو 25 ليلة. ولما طال بهم الحصار أرغموا على أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا نحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهل تعرفون سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وهو من الشباب، وكان أصيب يوم الأحزاب في أكحله، أصابه سهم، فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، وكان حليفا، فنزلوا على حكمه وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نحن ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأرسل إليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فجاء رضي الله عنه على حمار الله، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا وأنزلوه، ثم جلس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبار بني قريظة. وأخبروا بأنهم قد حكموه، فقال رضي الله عنه حكمي نافذ فيهم، يعني في اليهود، وعلى هؤلاء، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. قالوا نعم. قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قتل المقاتلة منهم، وكانوا نحو 600 رجل أو 700 رجل، وسبى نساءهم وذريتهم وقسم أموالهم، وكانوا آخر قبائل اليهود أهل الغدر والخيانة والجبروت والاستكبار. نسأل الله تعالى أن يخذلهم ويذلهم. أما القسم الثاني في عيسى بن مريم فهم النصارى الضالون التائهون الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأب والأم والابن، ويعنون بالأب الرب عز وجل، وبالابن عيسى، وبالأم مريم. فكانوا يعتقدون أن الآلهة المدبرة للكون ثلاثة، والتي تعبد ثلاثة، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، فكذبهم الله وقال وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هؤلاء غلوا في بيت عيسى بن مريم وزعموا فيه ما سمعتم، فكانوا طرفي نقيض مع اليهود. أما القسم الثالث فهم أهل الصراط المستقيم، المسلمون الذين هداهم الله وقالوا إن المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن مريم رضي الله عنها قد أحسنت فرجها، وأنها أبعد النساء أو من أبعد النساء عن البر. وهذه حقيقة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويؤمن المسلمون بأن الله تعالى قد رفع عيسى بن مريم ولم يقتل ولم يسلب، خلافا لمن؟ خلافا لليهود الذين زعموا أنهم قتلوه وطلبوه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، فباءوا باسم القتل والصلب وكذبوا في ادعاء الاسم في ادعاء القتل والصلب. هذه أقسام الناس في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. واعلم أن النصارى عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة، أولئك الأمة الضالة، اعلم أنهم لبسوا وشبهوا على الناس وخلطوا الحق بالباطل، وقالوا إن عيسى بن مريم إنما بشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهذا رسول العرب اسمه محمد، وكذبوا فيما ادعوا، فإن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه محمد واسمه أحمد، والعاقب والحاشر وله أسماء متعددة، ولا مانع من تعدد الأسماء مع وحدة المسمى، لكن يلبسون ونحن ندمغهم بإذن الله. نقول لهم هل تقرون بأن عيسى بن مريم قد بشر برسول يأتي من بعده؟ إذا قال نعم، اسمه أحمد، نقول بأي دليل قلتم ذلك؟ قالوا هو موجود في القرآن، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا قرآن. قلنا كمل الآية، كملها يا ضال. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وجاء في الماضي ولا مضارع؟ ايش ماضي؟ جاءهم بالبينات الآن، ليس منتظرا كما يزعمون، وموجود جاء، فقالوا هذا سحر مبين وكذبوا. ولهذا كانت هذه الأمة تسمى الأمة الضالة، لأنها تاهت عن الحق وضلت، لكنها في الواقع هي ضالة مغضوب عليها أيضا، لأنها كفرت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع علمها بأنه حق، كما أن اليهود صاروا مغضوبا عليهم لأنهم كفروا بعيسى مع علمهم بأنه حق. إذن فالنصارى جمعوا بين الضلال والغرض، ضالون مغضوب عليهم. والحاصل أن هذه أقسام الناس في عيسى بن مريم. أما ما نريد أن نتكلم عليه في هذا الصباح فهو ما سمعناه في قراءة صلاة الفجر من إمامنا، ونتكلم على آية مما سمعنا، وإن كان فيه في الواقع مما سمعناه آيات ينبغي أن نتكلم عليها إن اتسع الوقت. كنت وعدتكم قبل قليل أن أتكلم عن قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من أحباب اليهود أي من علمائهم، وكان معظما فيه هو وآباؤه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد شهادة الحق، ولكن قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني كذب، وإنهم سيكذبونني فيما أقول، مع أنهم كانوا يصدقون. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبار اليهود، واختبأ عبد الله بن سلام وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأثنوا عليه. فقال: أرأيتم إن آمن بي وصدق؟ قالوا: نعينه بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما قال ذلك قالوا: هو كاذب، وأنكروا فضله وأنكروا الثناء عليه، لأنهم كما قلت لكم عن اليهود أهل بغي وعدوان وخيانة وغدر. أقول ما أريد أن أتكلم عليه على ما سمعنا من قراءة إمامنا عدة مواضيع، لكن نبدأ بالأول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. اتلع علي ما قلت عن ابن مسعود. قل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا، اتلع علي ما نقلته عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك. لا، مو أرخى، فأرخيها سمعك. نعم، فإنها إما خير من تؤمر به أو شر تنهى عنه. بارك الله فيك. نعم، وصدق رضي الله عنه. فلننظر الآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، هل هو من الشر الذي ننهى عنه أو من الخير الذي نؤمر به؟ من الخير الذي نؤمر به. ثم إذا قيل: لماذا صدر الخطاب بالنداء؟ يا أيها الذين آمنوا، صدر بالنداء تنبيها للمخاطر، لأنك إذا ناديت الإنسان انتبه. ثم لماذا قيل يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها الناس؟ لأن الإيمان يقتضي أن يطيع المؤمن ربه في ترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به، ولأن هذا الأمر الذي أمر به يزيد في الإيمان ومخالفته تنقص في الإيمان. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فما هي طاعة الله ورسوله؟ طاعة الله ورسوله في أمرين، انتبه لها: الأمر الأول فعل المأمور، والثاني ترك المحظور المنهي عنه. هذه هي الطاعة. فترك المحظور تعبدا لله عز وجل من طاعة الله، وفعل المأمور تقربا إلى الله من طاعة الله عز وجل. وقول أطيعوا الله ورسوله قد يشكل على بعض الطلبة حيث أتى بالواو دون ثم، مع أنه لما قال له، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ عرفت الإشكال؟ السؤال عرفت الإشكال، لأننا عرفت الإشكال الآن، فأنا لا أريد منك الجواب، أريد منك أن تبين لي وجه الإشكال. نعم، وين المساواة؟ بين الله ورسوله. أين ما يدل على المساواة؟ الواو. بارك الله فيك. هل أنت النوم؟ يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله، الواو يقولون إنها تقبل التسوية، ولم يقل أطيعوا الله ثم أطيعوا ثم رسوله، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاعة الله، والدليل على هذا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما كانت طاعة الرسول من طاعة الله جاءت الواو أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا ينازع بعضكم بعضا، بل الواجب أن نتحد وأن نكون أمة واحدة، كما قال تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة. النزاع لا خير فيه، النزاع شر، الخلاف شر، بل الواجب أن نتوحد في دين الله عز وجل، كما أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالواجب أن لا نتنازل، وإذا ألقينا نظرة ولو لم تكن فاحصة على مجتمع المسلمين اليوم تبين أن المسلمين واقعون فيما نهاهم الله عنه. بماذا؟ بالتنازل والخلاف والتضليل والتبديع والتفسير والتكفير. لا يتهيب الإنسان أن يقول عن هذا الرجل أو عن هذه الفرقة إنها كافرة، ولا يتهيب أن يقول إنها فاسقة. لماذا؟ هل هذا هو الدين؟ إذا رأيت من شخص أو من فئة ما ترى أنه ضلال، الواجب المناقشة، الواجب البحث، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. نحن نعلم أن الناس لا يتفقون على رأي، لأن الناس يختلفون في العلم، يختلفون في الفهم، يختلفون في الإيمان، يختلفون في التسليم لله ورسوله، فلا بد من اختلاف. ولكن ما هو الواجب علينا؟ الواجب يا أخوان أن نحتوي هذا الخلاف، وأن نجتمع على بساط البحث، وأن نقول ما الذي عندك. ثم يجب على الجميع إذا تبين الحق أن يبتلع، فإن لم يبتلع الحق بعد تبينه فقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إنها مع الأسف نحن الآن جماعات، هذا من جماعة التبليغ هذا من جماعة أنصار السنة، هذا من جماعة الإصلاح، هذا سلفي، هذا كذا، هذا كذا. وليس الأمر يقتصر على التسمية، بل يضلل بعضنا بعضا، بل يفسق بعضنا بعضا، بل يكفر بعضنا بعضا مع الأسف. ألسنا نريد الحق جميعا؟ إذا كنا نريد الحق فأين الحق؟ هل هو فيما قال فلان وفلان، أو فيما قال الله ورسوله؟ فيما قال الله ورسوله. المرق بين أيدينا وما صح من السنة بين أيدينا، فليكن استحقه إليه، لا إلى فلان ولا إلى فلان. ليس في الإسلام والحمد لله أحد يستجب طاعته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الباقي فإن وافق قوله الحق على العين والرأس لأنه وافق الحق. أما إذا خالف الحق فإن الواجب أن يدافع بالميعاد، حتى وإن قاله من يقال إنه إمام أو إنه كذا وكذا من الألقاب التي لم تكن موجود التي لا تحقها. الواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. مثلا رأينا في جماعة ما خللا، إما في المنهج والسلوك وإما في العقيدة، فما واجبنا؟ مثل يقول قم ما الذي تقول؟ أنا ما قلت هذا، نحن لا نقبل الجواب بالمعنى الآن، أعطني اللفظ اللي قلت أنا. أين ذهب؟ هل هذا السؤال كان الجواب؟ أين ذهب؟ كيف وين ذهب؟ البيت؟ افتر الشيطان عند الجر يلقي على الحاضرين إما النعاس، والنعاس محمود في الحرب، إذ يغشيكم النعاسة أمن التنبيه. أما عند حلق الذكر فهو من الشيطان، وإما أن يلهيه الشيطان بالتكفير يمينا وشمالا فيفوته الخير، وهو جزاه الله خيرا قد حبس نفسه للذكر ويرجع أن يناله بركة الحاضرين وأجر الحاضرين، لكن يفوته العلم. لهذا أحذر من أن يغلبكم المعافى والتكفير. خلوكم معنا حتى يكون أنشط لي أنا وأنفع لكم أيضا. من لم يقل؟ والآن لما طال الفصل لك أن تريه بالمعنى. طيب أقول إن الناس لا يمكن أن يتفقوا، لا بد من خلاف، لأن الناس يختلفون بإيش؟ في العلم والفهم والإيمان، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله صار أعلم بكتاب الله وسنة رسوله مع الحرص والاجتهاد. فإذا كان لا بد من الخلاف فما الواجب؟ الواجب أن نجلس على بساط البحث ونناقش ونرجع إلى الكتاب والسنة ونقول إن الله تعالى قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما أن ينابذ بعضنا بعضا ومن وراء الجدران أو الكواليس كما يقولون نسب ونشتم ونحذر فهذا غلط. ولهذا انظروا إلى مجالس كثير من الناس اليوم، تجدها مجالس، إما مجالس له وإما مجالس إثم، ماذا قال فلان وماذا قيل عن فلان وماذا فعل بفلان وماذا قالت الطائفة الفلانية وماذا فعلت، هذا غير صحيح. الواجب حل المشاكل وإزالة النزاع، ثم إذا تبين الحق وأصر الإنسان على ما هو عليه من الباطل فحينئذ لا بد أن يحذر منه وأن يبين حتى لا يغتر الناس به. وقد يكون عند الناس بلاغة في الكلام، ومن البيان السحر، إن من البيان السحر. والله تعالى قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، الهيئة هيئة عالم وعابد تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذن عندهم بيان وهيئة، لكنهم كأنهم رسب مسندة ما تعتمد على نفسه، مسندة إلى جدار